بدنا القلع احب رسول الله وصحبه بدنا القلع احب محمدا وصحبه رسول النبي لم تنغدو بقرب رسول النبي لم تنغدو بقرب لم تنغدو بقرب بدنا القلع احب محمدا وصحبه محمدا وصحبه رسول النبي فمتى نغدو بقربى رسول النبي فمتى نغدو بقربى فمتى نغدو بقربى وصحبه طهر أبرار الله صدقوه الأحباء كل النحب أوفوا بعهد الله عليه قضى كل النحب كل القدبع نفسه لله وروحا وقلبا متى نلقى الأحبة محمدا وصحبا متى نلقى الأحبة محمدا وصحبا رسول النبي